بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمه الله. بدأ المؤلف رحمه الله في كتابه الوسطية بذكر الأدلة من القرآن الكريم على أسماء الله وصفاته، وبعدما فرغ من هذا الباب من باب آيات القرآن الكريم قال رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير. وهذا الباب يعني باب الأسماء والصفات في كتاب الله كثير، صدق رحمه الله. ولكن كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإلا فإن هذا الباب كثير جدا في كتاب الله عز وجل. ولكن ما هو الشرط في الاستفادة من هذه الآيات التي جاءت في هذا الباب؟ قال رحمه الله: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. هذه العبارة الأخيرة من نفيس الكلام ودغره، هذه عبارة جميلة جدا من شيخ الإسلام، من نفيس الكلام ودغره. من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. تدبر القرآن، تأمل فيه، تأمل فيه وفي معانيه، وكان حاضر القلب، ليس بينه وبين القرآن حجاب، ليس بينه وبين القرآن حجاب من علم الكلام وعلم الفلسفة ونحوهما. تدبر القرآن، تأمل في معانيه وتفكر، وكان حاضر القلب، ليس بينه وبين كتاب الله عز وجل حجاب، لأن البدعة من أعظم الحجب التي تحجب القلب عن تدبر كتاب الله عز وجل، كما أن الكفر والشرك أعظم حجاب. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي أذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. يا سبحان الله، فكيف يصل الحق إلى هؤلاء إذا كانت قلوبهم في أكنة مغلفة ومغلق عليها، وفي أذانهم وقر ثقل لا يسمعون، وبينهم وبين نبيهم حجاب، فهم لا يفهمون عنه ولا يسمعون كلامه ولا يرون شخصه والعياذ بالله، فهم في حجب عظيمة، فكيف يصل الحق إلى هؤلاء؟ إذن هؤلاء لا يمكن لهم أن يتدبروا القرآن. كذلك أهل البدع من الرافضة ومن الصوفية ومن الجهمية ونحوهم، أيضا هؤلاء لا يمكن لهم أن يتدبروا القرآن، لأنه بينه وبين القرآن حجاب من أعظم الحجب، بينه وبين القرآن حجاب من أعظم الحجب، حجاب البدعة المغلظة. فالتجهم حجاب عظيم، والتصوف كذلك حجاب عظيم، والرفض حجاب عظيم. هل يمكن للرافضي أن يتدبر في القرآن وأن يتفكر في معانيه وأن يستفيد منه. هيهات. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هل الرافض يستفيد من هذه الآية؟ يستفيد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. هل الرافض يتفكر ويتدبر في هذه الآية؟ لا يمكن. الرفض حجاب غليظ حال بينه وبين الانتفاع بكتاب الله عز وجل. وكذلك التصوف وكذلك علم الكلام. المتكلم هل يستفيد وهل يأخذ عقيدة صحيحة من كتاب الله عز وجل؟ وهم يقولون وبئس ما قالوا، يقولون إن القرآن أدلة لفظية. والأدلة اللفظية عندهم عند المتكلمين هي أدلة ظنية، والعقيدة يقولون إنها يقين، فلا تؤخذ من أدلة اللفظية، لأن الأدلة اللفظية هي أدلة ظنية. فلسفة من وضعها لهم؟ وضعها لهم إبليس أعاذنا الله منه، حتى يحول بينهم وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. رحمة الله على ابن تيمية، ما أجمل هذه الكلمة، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى. وتأمل في القيد، تأمل في القيد، لأن الشيخ اشترط شرطين، اشترط شرطين في تبين طريق الحق. يعني متى يتبين طريق الحق للإنسان من كتاب الله عز وجل؟ بشرطين. الأول التدبر، تأمل التفهم. لو أن صاحب بدعة تاب إلى الله عز وجل من بدعته وأقبل على كتاب ربه متدبرا متأملا طالبا للهدى، تبين له بإذن الله طريق الحق. ولكن أن لهم أن يفعلوا هذا، والله المستعان. الشرط الأول التدبر، والثاني حسن القصد وهو طلب الهدى. لأن الشيخ يقول ومن تدبر، هذا الشرط الأول، أن يكون عنده طريقة صحيحة وسليمة في الوصول إلى العلم النافع، وهذه الطريقة هي التدبر. ثانيا أن يكون عنده حسن قصد، أن يكون فعلا طالبا للهدى، يريد الهدى، يريد الحق. فمن أراد الهدى وقصد الهدى مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى وسلك المسلك الصحيح وتدبر في كتاب الله عز وجل، تبين له بإذن الله طريق الحق رحمة الله عليه. ما أجملها من كلمة. ثم بعدما فرغ رحمه الله من أدلة القرآن الكريم انتقل إلى أدلة السنة، وبين سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال يعني قرر رحمه الله أن العقيدة في الأسماء والصفات كما أنها تؤخذ من كتاب الله عز وجل أيضا تؤخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل العلم يحتجون بالسنة كما أنهم يحتجون بالقرآن الكريم. وابن تيمية رحمه الله في هذا يسلك طريقة السلف الصالح، لأن السلف الصالح يعتمدون في هذا الباب على التوقف، ومعنى التوقف أنهم يتوقفون في هذا الباب حتى يثبت النص إما عن الله عز وجل وإما عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات هذا من علم الغيب، وعلم الغيب لا يمكن أن نجتهد فيه ولا يمكن أن نصل فيه بعقولنا، لا بد من خبر إما عن الله وإما عن رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. طريقة السلف طريق المريحة، طريقة السليمة، الطريقة الصحيحة، الطريقة الصريحة، الطريقة التي تشفي النفس. أي والله ما في طريقة في الدنيا تشفي النفس إلا الطريقة التي كان عليها سلفنا الصالح. وأما من سلك مسلكا آخر فإنما آله الحيرة والاضطراب، مآله الحيرة والاضطراب والظنون الفاسدة، والله المستعان. كما قال الرازي الفخر الرازي وهو رأس من رؤوس المتكلمين في أبيات مشهورة له يقول: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قيل وقالوا. نعم، لأنه لم يشتغل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وإنما اشتغل بعلم الكلام وفلسفة. والله المستعان، نهاية إقدام العقول إقالوا، وغاية سعي العالمين وبالوا، نعوذ بالله، وارواحنا في وحشة في جسودنا، وارواحنا في وحشة في جسودنا. أيوة. ثم قال: ولم نستفد من بحثنا، ولم نستفد، ويتكلم عن حاله وحال أمثاله من المتكلمين والفلاسفة، لأن هذا الرجل مضطرب ومتناقض، تارة مع الفلاسفة وتارة مع المتكلمين، تارة ينصر أبحاث الفلاسفة وتارة ينصر أبحاث المتكلمين، كما ذكر عنه ذلك ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله من أخبر الناس به وأعلم الناس بأحواله، يعرفه تماما وقد رد عليه في كتب بين اضطراب هذا الرجل وتناقضه. والله المستعان، بل إن ابن تيمية رحمه الله قرر أن هذا الرجل وقع في الردة، نعوذ بالله، فالويل له إذا لم يتب منها، نسأل الله العافية. هذه لها قصة ليس هذا موضعها، لكن الشاهد أنه قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. سبحان الله، أين أنتم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ بل بلغ بهم البعد عن كتاب الله إلى درجة أن الصاوي وهو صاحب الحاشية على كتاب الجلالين، تفسير الجلالين، يقول: إن الأخذ بالظواهر الكتاب والسنة كفر. أعوذ بالله، أرأيتم كيف يكون الصد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ نعوذ بالله، انحراف عظيم، خلل، خلل عظيم في المنهج. أما ابن تيمية رحمه الله فإنه من المدرسة السلفية، الطريقة الصحيحة التي فيها شفاء القلوب وفيها راحة النفوس وفيها العلم الصحيح وفيها المسلك المليح، وهي طريقة السلف. بعدما احتج في هذا الباب من كتاب الله عز وجل انتقل إلى السنة، وهكذا العقيدة الصحيحة، وهكذا أهل العلم من السلف إلى اليوم الذين هم على الطريقة الصحيحة في هذا الباب، لا يحتجون بعقولهم ولا يحتجون بالمنطق ولا يحتجون بآراء المتكلمين ولا يحتجون بأبحاث الفلاسفة ولا أبدا، وإنما الأمر ها هنا إما عن الله وإما عن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الطريقة الصحيحة، إما عن الله وإما عن رسوله، فنثبت ما أثبته الله ورسوله ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، ما نتعدى كما قال أحمد لا نتجاوز القرآن والحديث رحمة الله عليه، لا نتجاوز القرآن والحديث. يقول رحمه الله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم في سنة رسول الله من الأدلة الصحيحة الصريحة في هذا الباب. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. إذن هذا الباب نقبل فيه الأحاديث الصحيحة. ولذلك رحمه الله هنا قيد على الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وأهل المعرفة هنا المراد بهم أهل الحديث، أهل الحديث وأهل العلم بالحديث النبوي كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وسليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الله بن ماجه وأبو عبد الرحمن النسائي، وهؤلاء العلماء علماء الحديث وأمثالهم، هؤلاء هم أهل المعرفة الذين يرجع إليهم في الحديث النبوي، هؤلاء هم أهل المعرفة. يقول التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يجب أن نؤمن بها، لا يجوز أبدا أن نردها. إذن إذا كان الحديث صحيحا وتلقاه أهل المعرفة بالقبول ولو كان أحدا، جيد، أهل الحديث تلقوه بالقبول قالوا هذا حديث صحيح، ما طعنوا فيه وما تكلموا في إسناده ولم يطعنوا في متنه ولم يستنكروه ولم يستغربوه، تلقوه بالقبول، يجب علينا أن نؤمن به. فإن رد الحديث الصحيح حينئذ هو من مسلك أهل البدع، أهل البدع هم الذين يخالفون، كحديث الجارية مثلا الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي، حديث طويل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا حديث صحيح تلقاه أهل المعرفة بالقبول، لم يطعن فيه أحد من أهل الحديث أبدا، لا أحمد ولا البخاري ولا مسلم ولا النسائي ولا أبو داود ولا ابن ماجه ولا الدارقطني ولا أبدا، ما حد طعن فيه، تلقوه بالقبول وصححوه. أين الله؟ في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. قال لي مولاها معاوية بن الحكم: اعتقها فإنها مؤمنة. حديث صحيح وفيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى وأنه في السماء. ثم جاءت الجهمية وطعنت في الحديث وردت هذا الحديث. هذا المسلك الذي سلكته الجهمية من الأشاعرة وأمثالهم هذا مسلك باطل، هو مسلك أهل البدع. يصدق على هذا المثل العربي القديم: شنشنة نعرفها من أخزن. طبيعة فيهم وطريقة أنهم لا يقبلون أبدا الأدلة التي فيها الصفات كهذا الحديث، يردونها ولو كانت البخاري ولو كانت في مسلم. يقول: وجب الإيمان بها كذلك. كذلك يعني كما أنه يجب الإيمان بالآيات القرآنية، كذلك يجب هنا الإيمان والقبول للأحاديث النبوية. ثم ذكر الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جملة من الأسماء والصفات، فبدأ بصفة النزول، لأن هناك صفات لله سبحانه وتعالى جاءت في السنة فقط لم ترد في القرآن فتقبل كصفة النزول. يقول: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، اتفق عليه. هنا قوله ثلث الليل الآخر هو الجزء الأخير من الليل، إذا قسمته أثلاثا، إذا قسمت الليل أثلاثا يعني إذا قسمت الليل إلى ثلاثة أجزاء فهذا الثلث الأخير وهو وقت السحر، إذن هذا يكون في آخر الليل. والليل كيف تحسبه حينئذ؟ تقول من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني، الفجر الصادق، هذا هو الليل. الليل يبدأ من مغيب الشمس وينتهي إذا طلع الفجر الصادق، فتحسب حينئذ ثم تقسم على ثلاثة. فإذا ظهرت النتيجة مثلا، إذا حسبت من أذان المغرب إلى أذان الفجر الصادق وجدت أن الليل هذا 9 ساعات مثلا، على سبيل المثال 9 ساعات، فحينئذ الثلث كم يكون؟ يكون 3 ساعات. إذن ثلث الليل الأخير هي الساعات 3 الأخيرة من الليل، في آخر الليل. وأغلب الناس يكونون في هذه الساعة، يكونون في سبات عميق، سبحان الله، في نوم، يتركون هذه اللحظة وهذه الساعة المباركة التي ينزل فيها ربنا. وكثير من الخلق يكونون على المعاصي والذنوب والعياذ بالله، نسأل الله العافية، يكون في هذا الوقت الذي وقت السحر، وقت التنزل الإلهي، يكون هذا العبد غارقا في معصية. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد زار بعض السلف صديقا له في هذه اللحظة قبل أذان الفجر بنحو ساعة، ووجده نائما، فقال: ما كنت أظن أن أحد ينام في هذه الساعة. سبحان الله، يعني يدلك على حرصه على الخير. ما كنت أظن، هذا الرجل الصالح من رجالات السلف، كيف لو أدرك زماننا هذا لقال: ما كنت أظن أن أحدا يستيقظ في هذه الساعة. والله المستعان، والله المستعان. إذن هذا فضل عظيم، أن رب العزة سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويقول للعباد: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهنا أستجيب له يكون بالنصب ويكون بالرفع، بالرفع عن الاستئناف، فأستجيب له، فأستجيب له، صححوا هذا وهذا. الشاهد في الحديث ينزل، هذا الشاهد، هذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لرب العزة سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، وهي السماء التي تلي الأرض، وهذا النزول هو نزول حقيقي، نزول حقيقي كما يليق بربنا عز وجل، لا نكيفه أبدا، ما ندري، نقول ينزل ونسكت. النزول معلوم والكيف مجهول. ينزل، حتى قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل ربنا، كيف ينزل؟ فقل له: إن الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل، ولم يخبرنا كيف ينزل، فنثبت ما أثبته الله ونسكت عما سكت عنه الله سبحانه وتعالى. ما نخوض بعقولنا أشياء ما يمكن أن ندركها، ما نخوض فيها بعقولنا، نقول ينزل. وهذا يذكركم بالقاعدة الذهبية السلفية، وليست بقواعد الحزبيين التي يسمونها ذهبية وهي ليست ذهبية، ولا حتى برمزية، والله المستعان، هذه قاعدة سلفية ذهبية. عمن رويت هذه القاعدة؟ عن الإمام مالك بن أنس، ورويت عن غيره، هي في الحقيقة أنها من كلام السلف الأولين، لأنها رويت عن أم سلمة من المؤمنين، ورويت عن كذلك ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك، فهي قاعدة سلفية مشهورة عند السلف. لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء غير قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني هذا اللفظ الذي ثبت عن الإمام مالك، وبعضهم يروي بالمعنى الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء غير مجهول، معروف ما معنى الاستواء في اللغة، والكيف غير معقول. أيمكن لعقل من عقول البشر أن يعقل وأن يفهم كيف الاستواء؟ مستحيل، سبحان الله، تعالى الله عن ذلك، الله أعظم وأجل. ولذلك الإمام مالك رحمه الله من هيبة الله في صدره وتعظيم الله في قلبه لما سئل هذا السؤال يقول الراوي: علته الرحضاء، يعني أخذ رحمه الله يتصبب عرقا من خشية الله، لأنه سئل عن صفة من صفات الجبار سبحانه وتعالى. كيف هذا السؤال؟ أخذ يتصبب جبينه عرقا من هذا السؤال، وأطرق رأسه من هول هذا السؤال. قال له السائل: كيف استوى؟ والإمام رحمه الله أمر به فأخرج من مجلسه، قال: ما أراك إلا محدثا مبتدعا، كيف تسأل هذا السؤال كيف استوى؟ نعوذ بالله. وهكذا نحن نثبت النزول، فإذا جاءنا بدعي وقال لنا كيف ينزل، نقول له: النزول غير مجهول والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. هذا هو منهج السلف، نقول ينزل ربنا. أما أهل البدع فإنهم في البداية، أهل البدع يا أخواني يظنون الظن السيء بالنصوص، نعوذ بالله، إذا رأوا نصا هكذا ظنوا فيه ظنا سيئا، فكيف يخرجون من هذا النص؟ باللعب، بتحريف الكلمة الموضع. قالوا ينزل، لو أثبتنا النزول لوقعنا في التشبيه والتمثيل، فهم ابتلوا أولا ببلاء التمثيل والتشبيه، ببدعة التمثيل، مثلوا أولا، فلما وقع في قلوبهم التمثيل ينزل، لأنهم ظنوا أن ينزل يعني كنزول المخلوقين، كيف تخلصوا من هذا؟ لجأوا إلى التعطيل، فنفوا أصل النزول، فأرادوا أن يتخلصوا من التمثيل فوقعوا في التعطيل، فانتقلوا من بلاء إلى بلاء، كما قال ذلك الشاعر: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالمستجير من الرمضاء بالنار. فأرادوا أن يتخلصوا من التمثيل والتشبيه فوقعوا في التمثيل فوقعوا في التعطيل. كيف نتخلص يا سبحان الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل، وأنت تقول ما ينزل، قاتلك الله. أترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتستدرك على رسول الله؟ هل أنت أعلم منه بربه؟ رحمة الله على الإمام أحمد بن حنبل ذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة عند الكلام عن مسألة الحركة، قال عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك أي الحركة، ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة، وإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت في جنس الحركة. يقول: فإنه لما سمع شخصا يروي حديث النزول، لما سمع يعني الإمام أحمد شخصا يروي حديث النزول ويقول ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال تكلف، سبحان الله، قل ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليش الفلسفة هذه، ليش التكلف؟ ويقول ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال. أنكر أحمد ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان أغير على ربه منك. أغير يعني أنت ماذا تريد، ماذا تريد؟ تريد أن تنزيه رب العالمين، تنزيه رب العالمين عن مماثلة المخلوقين؟ لا، النبي كان أغير منك، أحرص منك على هذا، على التنزيه، أغير منك. لذلك هذا الرجل يقول ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال، فلسفة. هذا ليس منهج السلف. هذا الباب يا أخواني ما تنبغي فيه هذه الزيادات وهذه التكلفات، تكلف ليس بجيد. ينبغي على طالب العلم أن لا يكون متكلفا، تكلف ليس بجيد. ولم يكن السلف متكلفين. وأذكر بهذه المناسبة قصة ظريفة وقعت في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أنه ولى أخا له على المدينة، وابن الزبير تعرفهم كان في مكة، خطب هذا أخوه ولم يكن صحابيا طبعا، فقال وأخذ يعظ الناس، فقال أيها الناس إن الله عز وجل أهلك قوم ثمود لما نحروا ناقة بخمسمائة درهم، فأنكر الناس عليه. فلما بلغ هذا إلى أخيه عبد الله بن الزبير قال هذا هو التكلف، ثم عزله عن المدينة. هذا هو التكلف، من قال لك 500 درهم؟ فأهل المدينة أطلقوا على هذا الرجل قالوا مقوم الناقة، يعني أعطاها قيمة، والله المستعان. الفائدة هنا قال هذا هو التكلف، أنت عظ الناس، عظ الناس بس ما تتكلف التكلف هذا، من أخبرك أن قيمة 500 درهم؟ سبحان الله العظيم. فلا نتكلف. الآن يا إخواني كثير من الناس خصوصا الوعاظ والقصاص وهؤلاء الذين يتصدرون الوعظ والحديث وربما التأليف، إذا نظرت في تواليفهم أو في كتبهم أو في كلامهم تجد التكلف ظاهرا، وليس هذا من دأب أهل العلم. لو تقرأ ابن تيمية أو ابن القيم أو تسمع مثلا للعلماء الكبار ما في تكلف، يقفون مع النصوص، ولا سيما في باب العقيدة. باب العقيدة إياك أن تزيد حرفا على ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قف حيث وقف القوم كما وصانا بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قف إياك أن تزيد، رحمة الله عليه. يقول قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كان أغير على ربه منك. وهكذا نحن نقول لهؤلاء المبتدعة ينزل ربنا، نقول قولوا كما قال النبي ينزل ربنا واسكت، ليش التكلف؟ قالوا لا، ما نقول ينزل. طب لماذا؟ قالوا لو قلنا ينزل شبهناه بالمخلوقين، هذا اتهام منكم للنص وسوء ظن بالحديث. ولو شئنا لقلنا هو اتهام لقائله عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. لذلك الله عز وجل خذلهم خذلا عظيما، وقعوا في بدعة وضلالة وردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن أهل البدع لم يثبتوا هذا. نحن إذا قررنا عقيدة السلف ما فيها والحمد لله أي إشكال ولا تعقيد ولا كثرة كلام، معروفة. لكن تعالوا معي إلى الفلاسفة هؤلاء أو المتكلمين أو هؤلاء المتنطعين المتكلفين، كيف لما رأوا أن ينزل في قلوبهم يوهم التمثيل والتشبيه قالوا لا بد من التعطيل. طب كيف التعطيل؟ تأملوهم وتفكروا وتدبروا كما قال الله عز وجل فقتل كيف قدر، قدروا تقديرا شيطانيا، قالوا ينزل يعني ينزل أمره أو تنزل رحمته، وبعضهم قال ينزل ملك من الملائكة، نعوذ بالله من التكلف. هل قلتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكتتم وآمنتم وارتحتم؟ قالوا لا، ينزل ربنا، قالوا ينزل ملك من الملائكة. قلنا لهم هل هذا الملك هو الذي يقول من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له؟ سبحان الله، هل الملك يقول هذا الكلام؟ ملك من الملائكة، هل يستطيع ملك أن يقول هذا الكلام؟ ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هل يمكن لملك من ملائكة الله عز وجل أن يخاطب العباد بهذا؟ يا قوم أين عقولكم؟ أين أبصاركم؟ يا قوم تفكروا وتأملوا، ما هذا؟ لكنها البدعة والضلالة هي التي أعمت قلوبهم وأعمت أبصارهم. طيب، قالوا لا، نحن لا نقول ينزل ملك، لأن هذا فعلا فيه لازم باطل جدا، بل هو كفر، لأنه ما يمكن لي ملك مهما كان أن يقول هذا الكلام، هذا لا يقوله إلا رب العالمين. من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. قالوا هذا لا يقوله إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، هل رجعتم إلى مذهب السلف الصالح وأثبتتم النص كما هو ووقفتم؟ قالوا لا، كيف يأبى المبتدع إلا أن يزد ضلالا وعمى والعياذ بالله. قالوا تنزل رحمته، تنزل رحمته. قلنا لهم يا قوم أين عقولكم؟ اتقوا الله. وهل رحمة الله عز وجل لا تنزل على أهل الأرض إلا في ثلث الليل الآخر؟ رحمته لا تنقطع أبدا. وهل رحمته سبحانه وتعالى تقف إلى السماء الدنيا فقط؟ وهل رحمته هي التي تقول هذا الكلام؟ أين عقولكم؟ وأنتم تزعمون أنكم أهل العقول، فما هذا القول الذي تأباه العقول فضلا عن الشرائع؟ وهكذا يقال في الأمر أيضا، لما يقولون ينزل أمره نقول أمر الله عز وجل ينزل ليلا ونهارا، فما هذه التأويلات الباردة وهذه التخرجات السمجة الباطلة؟ وهكذا القوم في حيرة وفي اضطراب وفي شك وفي ظنون فاسدة، ما يخرجون منها أبدا إلا بالرجوع إلى الأمر العتيق، إلى ما كان عليه السلف الصالح. نسأل الله السلامة والعافية. هنا مسألة بحثها أهل العلم، وهي هل نقول ينزل بذاته، هل نقول ينزل بذاته أو لا نقول ذلك؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لعلماء السنة. الأول إطلاق هذه الكلمة والقول بأنه ينزل بذاته، وهو قول طائفة من أهل الحديث، قول طائفة من أهل الحديث ينزل بذاته. القول الثاني ترك إطلاقها لأنها لم ترد، والقول بإطلاقها غلط. ترك إطلاقها يعني ما نطلقها، نقول ينزل كما قال النبي ونسكت فلا نزيد. والقول بإطلاقها غلط، ما معنى هذا؟ يعني كوننا دائما نقول ينزل بذاته، ينزل بذاته، يقول هذا غلط، لأن هذه زيادة على النص، ما ينبغي أن نطلقها هكذا وأن نقولها دائما. القول الثالث وهو القول الصحيح، قول الصواب في هذه المسألة، السكوت عنها لا نطلقها ولا نردها، لا نطلقها بمعنى أننا نقولها دائما، وكذلك في الوقت نفسه لا نردها، لكن عند المحاجة ولكن عند المحاجة والرد على الجهمية النافين للنزول لنا أن نطلقها إثباتا للنزول الإلهي نزولا حقيقيا، نقول ينزل بذاته إذا أردنا الرد على كلام أهل الباطل الذين يقولون تنزل رحمته أو ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكة إلى آخره، فنقول لا، هذا كله باطل، وإنما ينزل بذاته. فهي لا تثبت على وجه الاستقلال، ولكن عند الرد ونفي المعاني الباطلة تثبت، وهي طريقة يستعملها بعض علماء السنة كالدارمي في رده على المريسي، أنه نثبتها عند الحاجة. المسألة الثانية، هل يخلو منه العرش؟ هذه أيضا مسألة، إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش؟ قلت الذي عليه المحققون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويدنو من خلقه عشية عرفة مع استوائه على عرشه، وهذه مسألة فيها أقوال ثلاثة أيضا لأهل العلم، منهم من قال يخلو منه العرش، ومنهم من قال لا يخلو، ومنهم من قال نسكت عن هذه المسألة لا نخوض فيها لأنها لم تأتي في النص، وهذا هو مذهب واختيار ومسلك الإمام الحافظ السلفي عبد الغني المقدسي صاحب علة الأحكام، وهذا رجل حجة، وهذا الذي يعني يرتاح له الإنسان، هذا القول أرتاح له، لأن ما نخوف هذه المسألة، ما نقول يخلو أو لا يخلو، نسكت. لكن ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه مع نزوله إلى السماء الدنيا هو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وصفات الله عز وجل لا تقاس بصفات خلقه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. أختم بهذه الفائدة وهذا الموقف عن الإمام الحافظ إسحاق بن راهوية رحمه الله. قال أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر. عبد الله بن طاهر هذا من أمراء العباسيين في على خراسان، كان أمير خراسان في زمن العباسيين. يقول: وحضر إسحاق بن راهوية، وكان ابن طاهر هذا الأمير يعظم ويجل إسحاق، وكان إسحاق هو عالم خراسان في ذلك الوقت. يقول: وحضر إسحاق بن راهوية فسئل عن حديث النزول صحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله، يعني بعض القادة العسكريين لابن طاهر الأمير، قال له: يا أبا يعقوب، أبو يعقوب ذي كنية إسحاق ابن راهوية، قال له: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ الله أكبر. خراسان في ذلك الوقت كانت معقل الجهمية، والمأمون إنما أخذ التجهم منه إنه كان أميرا عليهم في زمن أبيه الرشيد. خراسان التجهم كان فيها قويا ومنتشرا، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ العامة هناك بأمثال إسحاق بن راهوية من أهل السنة من الأئمة هؤلاء، فهذا يظهر أن هذا القائد هو من الجهمية. يقول: كيف ينزل؟ قال له إسحاق: أثبته حتى أصف لك النزول، يعني أثبت النزول حتى أصف لك. شوف، هذا مسلك آخر أيضا سلف. الإمام مالك كيف كان جوابه؟ نعم، كما مر معنا. هنا لا، الإمام إسحاق سلك مسلكا آخر فيه لطافة وفيه إفحام، في الحقيقة فيه إفحام لهؤلاء. فقال له: أثبته حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته الحمد لله، يعني توبه في المجلس، قال: أثبته. قال له إسحاق: قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا الصفة. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة، يعني وجاء ربك والملك صفا صفا. نحن الآن في مسألة النزول إلى السماء الدنيا، وهذه الآية هي عن مجيء الله يوم القيامة، يعني الأمير أورد هذا الإيراد. فقال: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة، يعني يكون يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ رحمة الله عليه يا إما الذي يجيء يوم القيامة أحد يمنع الآن؟ سبحان الله. لقاءنا إن شاء الله بعد العشاء، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.